بسم الله الرحمن الرحيم. ولم أنس موقفنا للوداع. يا موت غط غطك، يا موت شد شدك، اضغط علي طلع روحي. وجاء رخاء العيش بعدك. فرزوا الرجاز الرجال. عمر بن الخطاب يعرف ينقي رجال. عمر احسن واحد يفرز الرجال، يعرف الناس، خبره خبره. فرز الرجال رجال اليوم. صاحب لحيه ولبسه نقاب بس ماسخ، لا يمت الى النبي بصله، لا يمت الى الشرع ولا الى السنه بصله، لها على غير دين. فهذا هو عمر بن الخطاب، كان في مجلس من المجالس عمر، وقال تمنى عمر، فقال رجل اتمنى ملء هذا البيت مالا انفقه في سبيل الله، واحد ثاني قال اتمنى ملء هذا البيت طعاما اطعمه لوجه الله، ثم قيل وانت يا امير المؤمنين عمر انت بقى يا عمر تتمنى ايه؟ فقال اتمنى ملء هذا البيت رجالا عمر كابي عبيده بن الجراح عمر استعملهم في طاعه الله. الله إلى غدت فوق خدي تسير. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فرز الرجال، انظر الى صورة الرجال الحقيقية. خر برد تلج، وريء شديد وظلمة. تقول لي مين النهاردة بقى؟ لا تزعرهم علي. المتربصون كثير. اليهود متربصين عشان يتهموك بالارهاب وانت ما فيش فايدة فيك، عمال تزعرهم علي. اليهود اديهم اللي يستدلوا بيه على ان احنا ارهابيين. عملتوا ايه؟ انتوا قبل كده فجرتوا ابراج بتاعت امريكا. عملتوا ايه؟ يعني في اكتر من كده يتعمل. عملتوا ايه؟ استفدنا ايه؟ فقط تزعرهم على ولم انس موقفنا للوداع، وقد حان ممن احب الرحيل، ولم يبق لي دمعه في الشؤون الا غدت فوق خدي تسير، الا غدت فوق خدي تسير. فرزوا الرجال. فافغانستان ضاعت، ودلوقتي العراق ضاعت، ودلوقتي سوريا بتتهدد انها تضيع، وبرضه لسه بتفجر. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فرزوا الرجال. بحب يموت بستهيك بتمناك، حب لقائي أبا قلبي إلا حبك، رجاء رخاء العيش بعدك. الحياة بعدي، بعد الموت، مش في هذه الدنيا. رجاء رخاء العيش بعدك. الحمد لله الذي سبق بي الفدا. دقات غالية، تلك الدقات التي تؤثر في القلوب وتنبض بالإحساس وتؤثر في المشاعر. الإصدار الخاص. يسر إخوانكم في تسجيلات تبارك الإسلامية بالقاهرة أن يقدموا لكم أروع إصداراتهم لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ. أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،

الملتزمين بشر مش انبياء ولا ملائكة، بيغلطوا فيغلط فيك واحد تقلب على كل الاخوة. انا عمري ما هسامح الاخوة. اهم دول الناس عملوا ايه؟ قتلوا ابوه بالسيوف ها قدام عينيه، وهو عمال يقول لهم ابي ابي ابي يا قوم، ابي ابي يا قوم، وهم بيقطعوا فيه. قال يغفر الله له. الرسول اراد ان يعطيه الدية. شو بقى لو الاخوة قتلوا ابوك؟ قول لي يا محمد تعمل ايه؟ عايزين نتعلم. طهر قلبه ما حمل غلا لاصحابه ولا ضغينة ولا بغضاء ولا ذكرت بعد ذلك. خاص الرجل نسأل الله ان يقبله في الشهداء وانتهت القضية ونسي الموضوع. ثم علي بن ابي طالب رضي الله عنه سئل عن حذيفة، سئل علي بن ابي طالب عن حذيفة فقال علم المنافقين وسأل عن المعضلات فإن تسألوه تجدوه بها عالما. أنا جايب لك الكلام ده عن عمر بن الخطاب ودي عن علي بن أبي طالب توثيق. احنا دايما نقول في زماننا مين هو العالم يا جماعة؟ المشايخ النهاردة الفضائيات عملت اللي مش شيخ شيخ، والشرايط والتسجيلات والمولد. أنا بقول كده احنا عايشين في مولد في الدعوة في هذه الأيام. مين الشيخ؟ مين الشيخ؟ الشيخ هو الذي شهد له العلماء بالعلم. اللي الشيخ ابن باز قال عليه عالم يبقى ايه؟ يبقى عالم. واللي الشيخ الألباني قال عليه عالم يبقى عالم. واللي الشيخ ابن عثيمين قال عنه كده يبقى كده. والعلماء كلهم هم اللي يشهدوا له ان ده مين. لكن اللي طلع كده قرا له صفحتين وسمع له شريطين وطلع يبقى شيخ، ده يبقى شيخ؟ مين اللي شيخه؟ ما ينفعش. الشاهد قلت لك ان عمر بن الخطاب قال لحذيفة هاته انك عليه لجريء، ده موضوعك. ودي علي بن ابي طالب قال عن حذيفة علم المنافقين وسأل عن المعضلات فان تسألوه تجدوه بها عالما. سبحان الله العظيم. استخلفه عمر رضي الله عنه في عهده على المدائن، على المدائن، ولي حذيفة امرة المدائن لعمر فبقي عليها الى بعد مقتل عثمان، وتوفي بعد مقتل عثمان باربعين ليلة. هو من هو حذيفة؟ ناشده عمر فقال أأنا من المنافقين؟ قال لا ولا أزكي أحدا بعدك، لا ولا أزكي أحدا بعدك. هو عمر بن الخطاب يروح له يقول له أأنا في المنافقين؟ أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال ابن سيرين بعث عمر حذيفة إلى المدائن فقرأ عهده عليهم فقالوا سل ما شئت طلباتك. قال طعاما آكله وعلف حماري هذا ما دمت فيكم من تب. يا جماعة كنا بنتكلم النهاردة عن الدنيا، نعوذ بالله من الدنيا. يقول ان ضوابط الدنيا ثلاثة، انك تعرف قيمة الدنيا، اثنين انك انت تعرف اخرة الدنيا، ثلاثة انك تعرف قيمة الاخرة عشان تقدر تعيش الدنيا صح وتفهم ايه هي الدنيا. فاميز ما في الصحابة انهم فهموا قيمة الدنيا، عرفوا قيمة الدنيا دي ايه. سبحان الله العظيم. حذيفة بن اليمان لما بعتوا امير على المدائن، سيدنا عمر بعتوا امير على المدائن، ها، فقالوا له سيدنا عمر كاتب لهم كتاب، انا بعت لكم راجل يروحوه. قالوا طلباتك، امر فيلا عربية وسواق وخدام، وقال لهم طعاما اكله وعلف حماري هذا ما دمت فيكم من تبن. لو كانوا الحمار ده تبن ووكلوني انا زي ما بتاكلوا. بس سبحان هو ده فهم الدنيا، هي دي قيمة الدنيا، ده قدر الدنيا. سيدنا عمر قلت لكم بيقول وددت لو ان لي ملء هذا البيت رجالا مثل مين؟ ابو عبيدة بن الجراح. هيجي برضو ان شاء الله معانا ابو عبيدة بن الجراح. ابو عبيدة بن الجراح ده انتم ما تعرفوش ان هو كان مرشح للخلافة قبل ابو بكر، ان يكون الخليفة الاول بعد رسول الله.